طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأصلي وأسلم على الهادي محمد رسولنا الهادي أحمد القائد إلى كل خير الداعي إلى كل بر، صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، في غرفة منهاج السنة، الغرفة الطيبة المباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم أيها الأحبة الكرام حول موضوع عظيم من موضوعات المؤمن، وخلق كريم من أخلاق المؤمن، ألا وهو خلق الزهد. أحبة الكرام، لن أقف هنا عند الزهد كما هو المشهور عنه في أن المقصود به التقشف في العيش وترك زينة الحياة الدنيا والتواضع في اللباس، إنما سنتحدث ونحتاج لأن نتحدث عن الزهد لأن نرتفع بالزهد إلى معنى أعلى ومقصد أسنى وأسمى. فالزهد الحقيقي أيها الأحبة الكرام هو زهد القلوب، لأن تكون الدنيا في اليد وليست في القلب. لذلك قيل الزاهد عمر ابن عبد العزيز، وقيل قبل هذا عن الإمام الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ملكا عظيما، كان عنده من الملك أضعاف ما لدى ملك كثير من الناس اليوم، لكنه كان زاهدا رحمه الله. وذلك لأن الدنيا عرضت على كل واحد منهما، من ابن عبد العزيز ومن علي بن أبي طالب، فانصرف عنها ونظر إلى زينة الحياة الأخرى، فكانت لهم أنفس تواقة، تاقوا إلى الخلافة فبلغوها، ثم اشتاقوا إلى الجنة فركنت إليها. فكانت الجنة أيها الأحبة شغلهم الشاغل وهمهم الأكبر ومبلغ علمهم ومنتهى أملهم ومنتهى آمالهم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. أحبة الكرام، والننظر كذلك إلى زهد عثمان رضي الله تعالى عن عثمان. قيمة الدنيا عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تساوي لا شيء. في هذا المعنى أيها الأحبة الكرام، في هذا المعنى أيها الفضلاء، في هذا المعنى أيها الأجلة الكرام الأحبة، ننظر ونقرأ عن السخي الجواد عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يروي عبد الملك بن شداد أحبة الكرام قال: رأيت عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه يوم الجمعة، اسمعوا يا أخواني، يوم الجمعة على المنبر، عليه إزار عدني غليظ، على عثمان يعني إزار عدني غليظ، على عثمان إزار عدني غليظ. قال: ثمنه 4 دراهم أو 5 دراهم، وريطة كوفية ممشوقة. ريطة يعني ملاءة مصبوغة، تكون مصبوغة من الكوفة، وما كان ذلك أيها الأحبة اللباس إلا لباسا متواضعا جدا، ما كان إلا لباسا متواضعا للغاية. والحسن البصري أيها الأحبة يسأل عن القائلين في المسجد، يعني الذين يباتون وينامون في المسجد، فقال: رأيت عثمان بن عفان يقيل في المسجد وهو يومئذ خليفة. قال: ويقوم وأثر الحصى بجنبه. يا سلام يا أخوان، يقوم وأثر الحصى بجنبه. قال: فيقال: هذا أمير المؤمنين، هذا أمير المؤمنين، الله أكبر. وأعجب من هذا أيها الأحبة الكرام أنه كان يطعم الناس الطعام الجيد الشهي، يطعم الناس الطعام الجيد الشهي، ويأكل هو الخل والزيت ويطعم معدته. فعن شرحبيل أيها الأحبة بن مسلم أن عثمان رضي الله عنه كان يطعم الناس طعام الإمارة ويدخل بيته فيأكل الخل والزيت. أحبة الكرام، انظروا إلى جبل الزهد، انظروا إلى جبل الزهد، إنه ذلك الصحابي العظيم الذي سأحدثكم الآن عن سيرته. يدخل الصحابي الجليل سعيد بن عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: يا عمر، أوصيك أن تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله وأن لا يخالف قولك فعلك فإن خير القول ما صدقه الفعل. اسمعوا يا أخوان, فإن خير القول ما صدقه الفعل. ثم قال له يا عمر أقم وجهك لمن ولاك الله عز وجل أمره من بعيد المسلمين وقريبهم, وأحب لهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك, وكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك, وخذ الغمرات إلى الحق. اسمع يا أخوان, وخذ الغمرات إلى الحق ولا تخف في الله لومة لائم, ولا تخف في الله لومة لائم. فقال عمر ومن يستطيع ذلك يا سعيد؟ فقال يستطيعه رجل مثلك ممن ولاهم الله عز وجل أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وليس بينه وبين الله أحد. فعند ذلك أحبتي الكرام دعا عمر بن الخطاب سعيدا إلى مساعدته وقال يا سعيد إنا مولوك على أهل حمص. فقال يا عمر نشدتك الله ألا تفتني. فغضب عمر وقال ويحكم, وضعتم هذا الأمر في عنقي ثم تخليتم عني, والله لا أدعك. ثم ولاه على حمص وقال ألا نفرض لك رزقا؟ قال وما أفعل به يا أمير المؤمنين؟ فإن عطائي من بيت المال يزيد عن حاجتي. ثم مضى إلى حمص, وما هو أيها الأحبة إلا قليل, حتى وفد على أمير المؤمنين بعض من يثق بهم من أهل حمص فقال لهم اكتبوا لي أسماء فقرائكم حتى أسد حاجتهم. فرفعوا كتابا فإذا فيه فلان وفلان وسعيد بن عامر. اسمعوا يا أخوان. فقال ومن سعيد بن عامر؟ فقالوا أميرنا. قال أميركم فقير. يا سلام يا أخوان, انتبهوا, أميرهم سعيد بن عامر الصحابي الجليل جبل الزهد. قال أميركم فقير؟ قالوا نعم ووالله إنه لتمر عليه الأيام الطوال ولا يوقد في بيته نار. لاحظتم يا أخوان هذا الشيء, أين يوجد الآن هذا في دولنا العربية والإسلامية؟ بل أين يوجد هذا أيها الأحبة حتى عند أهل الصلاح؟ سبحان الله العلي العظيم, شيء عظيم فعلا وشيء غريب للغاية. حينما ننظر إلى أولئك الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أرضاهم الذين فعلا باعوا أنفسهم لله والله عز وجل اشترى, لا نريد أن نقول في الأحلام أو ولا حتى في الأحلام, فإنني رأيت أناسا هكذا, رأيت أناسا هكذا, وسأحدثكم عنهم بعد أن أنتهي من قصة جبل الزهد سعيد بن عامر. لكنهم مع ذلك قلة قليلة, نعم كانوا أهل زهد وكانوا أغنياء أثرياء, كانوا أهل زهد وكان عندهم من المال الشيء العظيم. أيها الأحبة الكرام, أيها الإخوة الفضلاء, حينما قال والله إنه لتمر عليه الأيام الطوال ولا يوقد في بيته نار, فبكى عمر حتى بللت أو حتى بللت دموعه لحيته, ثم عمد إلى أنت بنار فجعلها في سرة وقال اقرأوا عليه السلام مني وقولوا له بعث إليك أمير المؤمنين بهذا المال, قولوا بعث إليك أمير المؤمنين بهذا المال لتستعين به على قضاء حاجتك. جاء الوفد لسعيد بالسرة أيها الأحبة, فنظر إليها فإذا هي دنانير, فجعل يبعدها عنه وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون, كأنما نزلت به نازلة عن حول أو حل بساحته خط. فهبت زوجته مذعورة وقالت ما شأنك يا سعيد؟ أمات أمير المؤمنين؟ قال بل أعظم من ذلك. قالت أصيب المسلمون في وقعة؟ أصيب المسلمون في وقعة؟ قال بل أعظم من ذلك. قالت وما أعظم من ذلك؟ قال دخلت علي الدنيا لتفسد آخرتي وحلت الفتنة في بيتي. قالت تخلص منها, وهي لم تكن طبعا تعرف زوجته أن هذا مال من أمير المؤمنين عمر الخطاب إلى أمير تلك المنطقة حمص, وهي لا تدري من أمر الدنانير شيئا أيها الأحبة. ثم قال أو تعينيني على ذلك؟ قالت نعم. فأخذ الدنانير فجعلها في سرر ثم وزعها على فقراء المسلمين. الله أكبر, حالة عجيبة, حالة غريبة, يتأمل فيها العبد كيف كان أولئك القوم ممن مكنهم الله سبحانه وتعالى في الأرض حينما كانوا أيها الأحبة فعلا من أهل الإيمان ومن أهل الصدق مع الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، وجبل الزهد كذلك نتحدث عنه في قصة أخرى، وهو سعيد بن عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذات يوم جاء أهل حمص إلى أمير المؤمنين عمر يشكون إليه واليهم سعيد بن عامر، وذكروا لسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه أيها الأحبة أربع شكاوي. قال عمر: فجمعت بينه وبينهم ودعوت الله ألا يخيب ظني فيه، فقد كنت عظيم الثقة به. فلما أصبحوا عندي هم وأميرهم قلت: ما تشكون من أميركم؟ قالوا: لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار. فقلت: وما تقول في ذلك يا سعيد؟ فسكت قليلا ثم قال: والله إني كنت أكره أن أقول ذلك، أما وإنه لا بد منه، فإنه ليس لأهلي خادم، فأقوم في كل صباح فأعجن لهم عجينهم، ثم أتريث قليلا حتى يختمر، ثم أخبزه لهم، ثم أتوضأ وأخرج للناس. قال عمر: فقلت لهم: وما تشكون منه أيضا؟ قالوا: إنه لا يجيب أحدا بليل. قلت: وما تقول في ذلك يا سعيد؟ قال: إني والله كنت أكره أن أعلن هذا أيضا، فإني قد جعلت النهار لهم والليل لله عز وجل. قلت: وما تشكون منه أيضا؟ قالوا: إنه لا يخرج إلينا يوما في الشهر. قلت: وما هذا يا سعيد؟ قال: ليس لي خادم يا أمير المؤمنين، وليس لي ثياب غير التي علي، فأنا أغسلها في الشهر مرة وأنتظرها في يومها حتى تجف، ثم أخرج إليهم في آخر النهار. ثم قال عمر: وماذا تشكون منه أيضا؟ قالوا: تصيبه من حين إلى آخر غشية، فيغيب عمن في مجلسه. فقلت: وما هذا يا سعيد؟ فقال: شهدت مصرع خبيل بن عدي وأنا مشرك، ورأيت قريشا تقطع جسده وهي تقول له: أتحب أن يكون محمد مكانك؟ فيقول: والله ما أحب أن أكون آمنا في أهلي وولدي وأن محمدا تشوكه شوكة، وإني والله ما ذكرت ذلك اليوم، وكيف أني تركت نصرته إلا ظننت الله عز وجل لا يغفر لي وأصابتني تلك الخشية. يا أخواني، انظروا إلى هؤلاء الرجال، رجال الله أكبر. عند ذلك قال عمر: الحمد لله الذي لم يخيب ظني به. ثم بعث له بألف دينار ليستعين بها على حاجته، فلما رأتها زوجته قالت له: الحمد لله الذي أغنانا عن خدمتك، اشتر لنا مؤنة واستجر لنا خادما واستأجر لنا خادمة. فقال لها: وهل فقال لها يا أحبة، وهل لك فيما هو خير من ذلك؟ قالت: وما ذاك؟ قال: ندفعها إلى من يأتينا بها ونحن أحوج ما نكون إليها. قالت: وما ذاك؟ قال: نقرضها الله عز وجل قرضا حسنا. قالت: نعم، وجزيت خيرا. فما غادر مجلسه الذي هو فيه حتى جعل التنانير في صرر، وقال لواحد من أهله: انطلق إلى أرملة فلان، وإلى أيتام فلان، وإلى مساكين آل فلان، وإلى مئة في كتب أهل العلم، منهم كتاب تاريخ الإسلام للإمام الذهبي في المجلد الثاني صفحة 35، وكتاب صفة الصفوة ترجمة رقم 83 لابن الجوزي، وكتاب حلية الأولياء المجلد الأول صفحة 244، وكتاب الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ترجمة 3270. حتى يا أخواني تنظروا بأم عينكم كيف كان ذلك الرجل، فعلا جبل زهد، فعلا جبل ورع، فعلا جبل إمارة. ما كان أيها الأحبة أخذ هذه الإمارة للتشرف بها، كلا والله، بل لكي تكون تكليف. له رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. ك كذلك أيها الأحبة الكرام، نعيش الآن مع زاهد من الزهاد. يمضي عمير بن سعد عاما كاملا في ولايته على حمص بالشام. عمير الخراج إليه ولا تصل عنه أي أنباء، فيقول عمر لكاتبه: اكتب إلى عمير فإني أخاف أن يكون خاننا. سبحان الله يا أخوان. وأرسل إليه يستدعيه. وذات يوم شهدت شوارع المدينة أيها الأحبة الكرام رجلا أشعث أغبر تغشاه وعثاء السفر، يكاد يقتلع قدميه من الأرض اقتلاعا، يكاد يقتلع قدميه أيها الأحبة من الأرض اقتناعا من طول ما لاقى من عناء وبذل من جهد. وعلى كتفه اليمنى جراب وقصعة، وعلى كتفه اليسرى قربة صغيرة فيها ماء، وإنه لا يتوكأ على عصا لا يستطيع أن يحملها الوهنان. ثم دخل إلى مجلس عمر في خطوات وإيدة وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فرد عليه عمر السلام، ثم سأله وقد آلمه ما رآه عليه من جهد وإعياء: ما شأنك يا عمر؟ هذا عمير بن سعد. قال: شأني ما ترى، ألست تراني صحيح البدن ظاهر الدم مع الدنيا أجرها بقرنيها؟ قال عمر: وما هذا الذي معك؟ قال عمير: معي جرابي أحمل فيه زادي وقصعتي، والله ما الدنيا إلا تبع لمتاعي. فقال عمر: أجئت ماشيا؟ قال: نعم. قال عمر: أولم تجد من يتبرع لك بدابة؟ انظر يا أخوان، أمير حمص هذا لما أسألهم. قال عمر: فماذا عملت فيما عهدنا إليك به؟ قال عمير: أتيت البلد الذي بعثتني إليه، فجمعت صلحاء أهله ووليتهم جباية الأموال حتى إذا جمعوها وضعتها في مواضعها، ولو بقي لك منها شيء لأتيتك به. قال عمر: فما جئتنا بشيء؟ قال: لا. قال عمر وهو منبهر سعيد: جددوا لعمير عهدا، يعني جددوا له الولاية يا أخواني على خمس مرات أخرى. فقال عمير: تلك أيام قد خلت لا عملت لك ولا لأحد بعدك، يعني خلاص لا أريد أن أعمل بهذا العمل. ثم استأذن فأذن له ورجع إلى منزله، وبينه وبين المدينة أميال. بعد ذلك أيها الأحبة انصرف عمير، وبعث عمر رجلا يقال له الحارث وأعطاه 100 دينار وقال: انطلق إلى عمير حتى تنزل به كأنك ضيف، فإن رأيت أثر شيء فاقبل، وإن رأيت حالا شديدا فادفع إليه هذه 100 دينار. فانطلق الحارث فإذا هو يا أخواني بعمير جالس يثلي قميصه إلى جانب الحائط، فقال له عمير: انزل رحمك الله. فنزل ثم سأله فقال: من أين جئت؟ قال: من المدينة. فقال: صالحين. قال: أليس يقيم الحدود؟ قال: بلى. ضرب ابنا له على فاحشة فمات من ضربه. سبحان الله. فقال عمير: اللهم أعن عمر فإني لا أعلمه إلا شديدا حبه لك. هذه يا أخواني الكرام يدل فعلا على معاني الزهد التي كانت يعني فعلا قد وقع بها أولئك القوم، وقع بها وقعا طيبا حسنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم في زهدهم في هذه الحياة. وكما ذكرت لكم ليس زهدا في الحقيقة باردة، بل إنما زهد حقيقي، زهد نافع، زهد ينفعهم في حياتهم. فيا لله ما أحلى سيرتهم بالفعل حينما ننظر إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه وزهده، وإلى علي رضي الله عنه وأرضاه وزهده، وإلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وزهده، وإلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. يروي الإمام السيوطي في كتابه العظيم تاريخ الخلفاء أن أبو بكر يا أخوان حينما ولي الخلافة، ولي أصبح يعني الخليفة للمسلمين يا إخواني الكرام، في اليوم الثاني حمل على ظهره مجموعة من الأقمشة وذهب لكي يبيع ويشتري. فأتاه الصحابة فقال له: يا أبا بكر ماذا تفعل؟ فقال: أريد أن أذهب بها فأعمى فأتاجر بها. فألح عليه إلحاحا شديدا وقالوا: هذا لا يناسبك، وإنما يناسبك أن نعطيك شيئا من بيت المال ونشهد به عليك حتى تقوم بحال المسلمين وأمرهم. فرفض أبو بكر حتى وافق على ذلك جمع من أهل الحل والعقد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. معنا يا أخواني الكرام، الذي أقصده أحبة الكرام، الذي أقصده من ذلك أن الصحابة يعني على رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني نجد فعلا أنهم يعني كانوا سبحان الله خلفاء وحكام وأمراء، وكانوا على زهد عظيم ورفيع جدا. وهذا سيرة هذا الرجل الذي قرأت لكم سيرته، في الحقيقة سيرة مذهلة، سيرة مذهلة. وأنا أنصحكم فعلا أن ترجعوا إلى تاريخ الإسلام للذهبي أو إلى صفة الصفوة وتقرأوا، أو إلى كتاب الإصالة في يعني تمييز الصحابة لابن حجر، وتقرأوا في سيرة سعيد بن عامر جبل الزهد الغريب العجيب الذي فعلا أيها الأحبة ما كان والله إلا رجلا يستغرب من زهده، حيث كان أمير حمص حينما كان أمير حمص. بل يا إخواني الكرام، هنالك وزراء زهاد كانوا من دون راتب. عبد الله بن السعدي يا إخواني قدم على عمر بن الخطاب في خلافته، فقال له عمر: ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا؟ فإذا أعطيت العمالة كرهتها، يعني إذا أعطيت أجرة العمل كرهتها. فقلت بلى، يعني قال عبد الله بن السعدي بلى. فقال عمر: فلا تريد إلى ذلك، يعني ماذا تريد من ذلك؟ لا تريد أن تأخذ حقك وأجرك؟ قال عبد الله بن السعدي: إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير، يعني أنا عندي مال وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلم. ما كان يا أخواني إذن هذا الوزير إيش يأخذ ويأكل أموال الناس، وحينما يعني يصح له أي شيء من عقار أو من مال أو من منقول أو من ها يا أخواني الكرام، يبدأ وإيش ويضع في بطنه ويضع في في في في خزانة ماله. ولذلك سبحان الله تستغرب، يموت الأمير ويموت الوزير فيقال بلغت تركته مثلا 60 مليون دولار أو مئة، وبعضهم مليارات يا إخوان، بعضهم مليارات. من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ هذا المال من أين لك؟ كيف أتاك؟ حتى ولو كان ذلك الرجل من أغنى الأغنياء ومن أثرى الأثرياء، كيف حصل له هذا؟ وكيف نال هذا؟ بعضهم يا إخواني الكرام استغربت فعلا حينما نظرت إلى تركتهم، والله يا إخوان مئات المليارات أو عشرات المليارات حتى لا أبالغ، عشرات المليارات. من أين لك هذا؟ كيف حصل هذا؟ إذن هذا كله أيها الأحبة، إذن هذا كله أيها الأحبة، نعم أموال لا تأكلها النيران. صدق أخونا الواثق حينما قال لو كل يوم يتصدق مليون ما تنتهي، أموال لا النيران لا تأكلها. من أين أتى هذا المال؟ من أين حصل هذا المال؟ ثم إذا تحدثوا عن الناس قالوا وقد فعل وقد تبرع وبنى كذا وحصل كذا، بنى، قد تجد الرجل يبني مسجد أو مدرسة فيزعج الناس إعلاميا بهذا الأمر ويقول بنى وحصل، ويأتي الإعلام ويتحدث عن عن عن عن عن, عن هذا الأمر. وكل ذلك يا أحبتي الكرام والله ما هو إلا عبارة عن نفاق حقيقي. قال الله عز وجل: ويحبون أن يحمدوا ما لم يفعلوا. حتى لو أنه بنى، حتى لو أنه بنى، من أين بنى ومن أين هذا المال الذي بنى؟ هذا كله أيها الأحبة أمر ينبغي علينا فعلا أن نلتفت إليه التفاتا عظيما. كذلك يا إخواني الكرام، سلمان وهو تلميذ تخرج في مدرسة الزاهد علي رضي الله عنه وأرضاه، أبو عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه. سلمان يا إخواني تزوج امرأة من كندة فبنى بها في بيتها، فلما كان ليلة البناء مشى معه أصحابه حتى أتى بيت امرأته، فلما بلغ البيت يا إخواني قال: ارجعوا آجركم الله. ولم يدخلهم عليها كما فعل السفهاء، لاحظوا يا إخوان، ولم يدخلهم عليها كما فعل السفهاء. فلما نظر إلى البيت والبيت منجد يعني مزين، ها، قال: أمحموم بيتكم؟ يا إخوان لاحظوا، سلمان رضي الله عنه شبه البيت بما فيه من متاع كثير بالمحموم، يعني الذي توضع عليه اللحف. سبحان الله سبحان الله يا إخواني. أعيد عليكم الكلمة، لما سلمان رضي الله تعالى عنه وارضاه يا إخواني كان ليلة البناء ومشى معه أصحابه حتى أتى بيت امرأته، ولما ذهب إلى ذلك البيت قال: ارجعوا أجركم الله. ما أدخل على بيت تلك المرأة التي هاي إخواني الكرام أتى بيتها، بل إنما يا إخواني لما نظر في البيت والبيت منجد، سبحان الله، قال: أمحموم بيتكم؟ أم تحولت الكعبة في كندة؟ يعني الكعبة يراد بها أن تنظف وأن تهيأ وأن توضع عليها، سبحان الله. فقال أمحموم بيتكم؟ يعني شبه سلمان البيت ما فيه من متاع كثير بالمحموم المريض المحموم الذي توضع عليه اللحف، فسبحان الله الذي لا إله إلا هو. قالوا ما بيتنا بمحموم ولا تحولت الكعبة في كندة، فلم يدخل البيت حتى نزع كل ستر في البيت غير ستر الباب، سبحان الله. هذه أخواني كله يعني شيء غريب فعلا حقيقة. نتحدث كما قلت لكم في بداية الكلام، نحن نتحدث عن هذا يا أخواني، والله يا أخواني نخجل حينما نتحدث عنه، ونرى أن حديثنا فعلا فيه يعني مخالفة لما يعني لما عليه واقعنا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغمرنا بمغفرته سبحانه وتعالى. ولكني ولحبه على الأقل نقتدي، يعني الرجل يا أخواني الكرام يعني سبحان الله، خصوصا إن رزق بامرأة نسأل الله السلام والعافية، امرأة لحوحة، امرأة لا ترى جارة اشترت شيئا جديدا، ولا ترى قريبة اشترت شيئا، ولا ترى أختا اشترت شيئا إلا وذهبت وقرقرت في أذن زوجها، ووسوست له في خلجات صدره، وتحدثت معه في بالهدوء وبالغضب فنجد سبحان الله العظيم كيف أن بعض النساء هداهن الله عز وجل فعلا يعني يجتذبن من أموال أزواجهن فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، من أحيانا حتى مال حرام، وأحيانا قد يكون مال فيه مبالغات. والأصل يا أخواني أن تكون المرأة معينة لزوجها فعلا على بذل الخير وعلى بذل المعروف. وكذلك في المقابل نتحدث عن بعض الرجال، بعض الرجال يعني سبحان الله العظيم، يعني بعض الناس يعني سبحان الله، والله يا أخواني أقول لكم بكل صدق وأقولها وأنا يعني أعي ما أتحدث، دعيت قبل شهور إلى مؤتمر في تركيا وحاضرت فيه، وهذا المؤتمر أتى يعني دعوة لي شخصيا، بمعنى أنه شاركت فيه كما يشارك غيري. والله يا أخواني سبحان الله جلست في مجلس، فأتى بعض الناس ليسلم، فقال لي ليتني حذاء في رجلك. قلت ليش؟ قال ذهبت إلى تركيا والمكان وكذا، وإحنا ننظر في المسلسلات وننظر إلى، فقلت سبحان الله في نفسي شيء غريب، لا إله إلا الله، يعني حذاء في رجلي، والله لو ذهب الرجل إلى الجنة، لو ذهب الرجل إلى يعني أقصد يا أخواني الكرام بعض الناس كذلك يجد أن متعة الحياة عنده في أن يضع المال في مثلا في مثل هذه المناطق، وليس أمرا لازما، ليس أمرا لازما. يعني نحن لا نقول كذلك أن هذا حرام وأنه لا يجوز وأنه لا حرج أن الإنسان يذهب ويتنزه، لكن يا أخوان بعض الناس أصبحت من قواعد الحياة عندهم أن يذهب إلى هذه المناطق، من قواعد الحياة، من قواعد الحياة عندهم أن يصرف ماله مثلا في سيارات فارهة، من قواعد الحياة عنده أن تكون غرفة النوم مثلا له ولزوجته يعني يزيد سعرها عن آلاف الدولارات. للأسف الشديد يا أخوان، فأين الزهد؟ أين الزهد؟ ونعم مثل ما قال الأخ رائد، إذا عند الحج أو العمرة يقول لك تعبان أو ما معي مال أو المال مخبيه للعيال أو في الدراسة في الجامعات أو شيء من هذا القبيل. فسبحان الله العلي العظيم يا أخواني كيف يصل القوم إلى مثل هذا الأمر فعلا. فيا أخواني الكرام، هذا الرجل سلمان الفارس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فعلا يا أخواني لما دخل رأى متاعا كثيرا قال لمن هذا المتاع؟ قالوا متاعك ومتاع امرأتك. فقال ما بهذا؟ أوصاني خليلي أن لا يكون من متاعي من الدنيا إلا كزاد الراكب. سبحان الله، هذا يا أخواني الكرام يعني فيه دلالة فعلا على على على معنى التربية التي تربى فيها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأختم كذلك أيها الأحبة حتى لا أطيل عليكم، أختم أحبة الكرام بدرس معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، درس عظيم وموقف عظيم من معاوية في الزهد. أحبة الكرام، درس عظيم وموقف عظيم من معاوية رضي الله عنه وأرضاه. معاوية يا أخواني الكرام يأتي إلى أبي هاشم بن عتبة رضي الله عنه وهو مريض يعوده، ووجده يبكي، فقال يا خال ما يبكيك؟ أوجع يشزئك، آسف، أوجع يشئزك يعني يقلقك ويزعجك؟ هل عندك وجع يقلقك يزعجك أم حرص على الدنيا؟ قال كلا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا لم نأخذ به. قال: وما ذاك؟ قال: سمعته يقول: إنما يكفي من جمع المال خادم ومركب في سبيل الله، وأجدني اليوم قد جمعت. اسمعوا يا إخوان، يقول: إنما يكفي من جمع المال خادم ومركب في سبيل الله، وأجدني اليوم قد جمعت. وفي رواية: لما مات يا إخواني، لما مات من يا إخوان؟ معاوية رضي الله عنه وأرضاه، حصر ما بلغ ماله، يعني حصر المال الذي يعني يا إخواني الكرام إيش يعني المال الذي بلغ، فبلغ 30 درهما. وحسبت القصعة، القصعة التي كان يعجن فيها وفيها يأكل، فما كانت أيها الأحبة إلا دريهمات قليلات جدا من مال معاوية. إذن يا أخواني الكرام، معاوية رضي الله عنه وأرضاه لما كان يبكي قال: ما أبكي لأجلي المرض، وإنما أبكي لأن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا لم نأخذ به. طيب، العجيب يا أخواني أنه يقول: أجدني اليوم قد جمع. طيب، من المال الذي جمعه معاوية بعد أن مات؟ ليس كما قلت لكم قبل قليل عن بعض القوم من الأمراء والوزراء والحكام الذين إذا مات الرجل فيهم تجد بالمليارات. ما المال الذي تندم معاوية أو قال معاوية: أنني جمعت مالا؟ ما هو المال؟ المال يا أخوان 30 درهما، يعني يا أخوان أقل من أوقية. تعرفوا يا أخوان حديث بريرة لما اشترت نفسها من قومها بتسع أوقيات. الأوقية يا أخواني تسع أوقيات بتسع سنوات، الأوقية هي 40 درهما. معاوية رضي الله عنه وأرضاه يا إخواني الكرام، لاحظوا، معاوية لم يبلغ المال أوقية عندهم، بلغ 30 درهما، والقصعة شوية دراهمات، يعني قل أوقية فقط من المال، من هذا المال الذي كان عند إيش؟ عند معاوية رضي الله عنه وأرضاه. والله ولا حب نحن بحق أحوج ما نكون إلى على الأقل زهد القلوب، كما في الحديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. نعم، فليسمع الرافضة فعلا كيف أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه هكذا كان المال الذي توفي عنه رضي الله عنه وأرضاه، وأنه لم يكن أموالا هائلة طائلة أخذوها من أموال الخمس وكذبوا بها على أولئك العوام من عوام الشيعة الذين يأكلون أموالهم بالباطل من مشايخهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أريد أن أشير إلى قضية واحدة فقط، إني قلت لبعض الإخوة أنني أعرف بعض الناس فعلا يا أخواني يعني عندهم من المال الشيء العظيم، ولكن سبحان الله فيه زود. أنا يا أخواني الكرام أعرف رجلا تتلمذت عليه وقرأت عليه عددا من الكتب، وهو الشيخ العالم الزاهد الصادع بالحق، الشيخ حمود بن عقل الشعيبي رحمه الله. حمود بن عقل الشعيبي، لا أدري إن كنتم قد سمعتم عنه أو لا، بإمكانكم أن تسمعوا عنه وتقرأوا في سيرته. هذا الرجل العالم، نعم، حمود بن عقل الشعيبي، وفقني الله سبحانه وتعالى وقرأت عليه جمعا من الكتب. والله يا أحبة، هذا الرجل حينما، نعم، هو بالسعودية، حينما يا أخوان كنت أزوره كان عنده يا أخواني ما شاء الله يعني مال وفير جدا، وكنت أزوره في مزرعتي وأقرأ عليه. والله يا أحبة، الرجل سبحان الله يأتيه الفقراء فيعطيهم من الأموال، يعطيهم من، وما كنت أراه قد كوى ثوبه، وما كنت أراه قد كوى غترته أو شماغه، وكنت أرى والله أنه يجلس في خيمة من شعر أو في خيمة، والله إن خيوط العنكبوت كنت أراها يعني في أطرافها وفي زواياها، وكنت أرى أن الفرش الموجود فرش يا إخواني ربما يعني من 15 عاما. لم يبخل على نفسه، يعني البخيل يا إخواني الكرام، البخيل هو بخيل على نفسه وبخيل على غيره، كما قلت لكم هو يعني سبحان الله العلي العظيم يعطي غيره عطاء، ولكن سبحان الله يعني كنت أرى فعلا أن الرجل لم يتعلق بهذه الدنيا رحمه الله، بل إنما تعلق بالله سبحانه وتعالى. فيعني هذا أمر يا أحبتي الكرام يعني فعلا لاحظته بعيني، ولاحظت كثيرا من المواقف، وأقولها بكل صراحة، في الجزيرة العربية، في الجزيرة العربية وقد عشت فيها ردحا من الزمن، وجدت أناسا من أهل الزهد، والله لا أجامل أن زهدهم يوازي زهدة أناس من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنا لا أجامل في ذلك أحدا. حقيقة في هذه البلاد الجزيرة العربية وجدت أناسا عندهم من الزهد والورع, من الزهد والورع والأموال طائلة في أيديهم, والله الذي لا إله إلا هو كنت أرى فيهم زهدا في متاعها وفي زخرفها, لكن الله عز وجل بارك لهم, كانوا يشتغلون بالتجارة والتجارة رزقا من الله عز وجل, وكان عندهم كما يقال بين قوسين مخ تجاري, لكن في المقابل ما كانت الدنيا أكبر همهم ولا مبلغ علمهم. وكذلك أحبة الكرام رأيت رجل اسمه يوسف العطير, يوسف العطير كذلك من التجار الأثرياء الحضارم في الجزيرة, كذلك أحبة الكرام وجدت فيه سبحان الله زهدا عظيما, وهذا الرجل يملك من الملايين المملينة ما الله بيعليم. والله كنت أفطر في رمضان وأحيانا أذهب وأزور شيخني اسمه محمد الفراج, أسأل الله عز وجل أن يحفظه, فكنت أراه يعني أرى يوسف العطير وأصلي معهم في المسجد, أراه أيها الأحبة يفطر مع الهنود والباكستانيين والسريلانكيين والبنغاليين, هؤلاء البسطاء جدا يجلسون حوله, وهم أيها الأحبة لم يكونوا 10 أو 20 أو 30 أو 40 بل ربما يكونون فوق 100 أو 150, وهو يقوم عليهم ويقطع لهم اللحم ويقطع لهم الدجاج ويعطيهم من المال. وسبحان الله والله كنت أرى مسحة الصلاح في وجهي, أرى أن الصلاح سبحان الله يا أخوان, بعض الناس تجد في وجهه يعني تجد أنه أبيض جدا أشقر, لكن تجد في وجهه خبث, وبعض الناس سبحان الله تجده يعني يصلع طير رجل يعني حنطي, لكن سبحان الله ومسح مسحة صلاح في وجهي سبحان الله. فكنت أرى ذلك في وجهي, وفيه زهد عظيم جدا وإعراض عن هذه الدنيا حقيقة, لكن الله عز وجل بارك له فيها. وهذا يا أخواني الكرام لا يعني لا ينافي, عبد الرحمن بن عوف كان من الأثرياء, وعثمان رضي الله عنه وأرضاه كان من الأثرياء وجهز جيش العسرة, وكذلك عبد الرحمن بن عوف وغيرهم. فهذا أيها الأحبة لا يعني يعني أن تكون الإنسان يعني زاهدا في هذه الدنيا وفي حطامها, وقد يكون غنيا. وأنا أرى أن الغني الزاهد هو خير من الفقير الزاهد, لأن الفقير أصلا هو في طبعه لا بد أن يكون زاهدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من فقير مستكبر, يا أخواني الكرام فقير مستكبر يعني يعني فقير شايف حاله كما يقال يا أخواني الكرام. فالفقير أصلا عادة لا بد أن يزهد ولا بد أن يكون متواضع, لكن أن يكون غني وثري ومعه من الأموال ما الله به عليم, أموال ربما لا تحرقها النيران, ومع ذلك يا أخوان يجلس مع بسطاء المسلمين ويجالسهم ويحدثهم, هذه يا أخواني الكرام حقيقة لا يقع إلا للأتقياء الأنقياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني وفقنا وإياكم الخيرات, وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم بحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.